الفخر علينا مدى لله دا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، والله إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل وعلا أن يفرج همومكم أجمعين. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين ووسع أرزاق المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وفرج هموم الناس أجمعين برحمتك يا رب العالمين. ما زلنا مع هنا الجنة وبنتكلم عن الأسباب التي تعين المسلم على الصبر على الابتلاءات، سواء كان البلاء في بدن أو في مرض أو في موت حبيب أو في تضييق رزق أو في أي شيء من الآفات أو من الابتلاءات التي تسلط على العبد في الدنيا. فإيه الأسباب اللي تعين على الصبر؟ قلنا المرة اللي فاتت حوالي 4 أسباب. قلنا السبب الأول الذي يعين الإنسان على الصبر ويخليه يصبر ويحتسب ويرضى بقضاء الله، فإن لم يستطع أن يصل إلى مرحلة الرضا فعلى الأقل أن يكون صابرا، لأن احنا قلنا بكده أن الرضا مستحب وأن الصبر واجب. الحاجة الأولية اللي تشجع الإنسان وتحفزه على أنه يصبر على أي بلاء أي كان هذا البلاء بقى، تعرفين كل واحد بيختلف بلاءه عن التاني، واحد بلاءه في ضيق الرزق، واحد بلاءه في زوجة، واحدة بلاءها في زوج، واحد بلاءه في موت حبيب، واحد بلاءه في مرض. يعني ربنا يرفع عنه عنكم البلاء رب العالمين، وارزقنا وإياكم راحة البال وسلامة الدين قبل أي شيء يا رب العالمين. أول حاجة تعينك على الصبر الفوز بمحبة الله، إن ربنا قال والله يحب الصابرين. كون إن ربنا سبحانه وتعالى يحبك فخلاص بقى، يعني الدنيا كلها ما تسواش أي حاجة بجوار إن أنت تفوز بمحبة الخالق فاطر السماوات والأرض. ربنا يرزقنا وإياكم حب ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. الله الله على رقة الكلمات اللي طلع من أرق وأجمل وأتقى وأخشع قلب لله، هو قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى بيقول له اللهم إني أسألك حبك وحب من أحبك، يا ربي ارزقني حبك وحب اللي بيحبك وحب كل عمل كل عمل يقربني إلى حبك. يا سلام. الحاجة الثانية الفوز بمعية الله، وكما قيل من وجد الله فماذا فقد ومن فقد الله فماذا وجد. إن الإنسان لما يفوز بمعية ربنا، ربنا قال كده سبحانه وتعالى إن الله مع الصابرين، معهم بعلمه وإحاطته وحفظه وكلاءته، ويعني أشياء كثيرة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى ونصرته للصابرين والإكرام وإكرامهم، ويعني أشياء عظيمة جدا الإنسان بيفوز بها لما يصبر على قضاء ربنا سبحانه وتعالى. الحاجة الثالثة التأسي بأهل المصائب، اللي هو بالبلدي كده كلمة لست وحدك. الإنسان يبتلى بمصيبة معينة يشوف غيره مبتلى ويشوف ده ويشوف ده، ولما يعظم البلاء وينتشر ويكثر بين الناس، الناس بيتأسى بعضها ببعض، مش بيفرح بعضها في بعض، لا يتأسى بعضهم ببعض. كما قالت الخنساء حينما قالت لما مات أخوها وكان رجل كافر، كانت تقول يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. بتقول إن أنا حزين على أخويا وبعدين يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم. يعني في ناس كتيرة غيري فقدوا أخوانهم، لولا أن في ناس كتيرة فقدت إخوانهم لقتلت نفسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. قلنا الحاجة الرابعة اللي بتعين الإنسان على الصبر، انظر إلى ما أبقاه الله عز وجل عليك من النعم، ما تنظرش لنصف الكوب الفارغ. شوف مثلا واحد عنده مثلا 100,000 جنيه فقد منهم 50,000 جنيه، ما يبصش بقى للخمسين اللي فقدوا، إنما ينظر على الخمسين أو ينظر إلى الخمسين اللي ربنا أبقاه عليهم. ينظر مثلا واحد مثلا يكون عنده 5 أولاد مات له ولد، فما ينظرش إنه مات له ولد، إنما ينظر إن ربنا أبقى لي 4 تانيين، كما قال عروة بن الزبير: اللهم لك الحمد إن كنت قد أعطيت، فإن كنت قد منعت فكم أعطيت، وإن كنت قد ابتليت فكم عافيت. وراح مقدم النعمة قبل النقمة، قال: أعطيتني 4 أطراف وأخذت طرفا واحدا، وأعطيتني 4 أبناء وأخذت ابنا واحدا. يبقى إذن بيتذكر النعمة قبل النقمة، وبينظر لنصف الكوب المملوء قبل أن ينظر إلى نصف الكوب الفارغ. خامس حاجة، وده اللي احنا هنبدأ به النهاردة، اللي هو أن تحمد الله عز وجل على أن المصيبة لم تكن في الدين. شوف أي حاجة في الدنيا دي كلها، أي حاجة في الكون ده كله تهون مدام المصيبة بتاعتك ما هياش في الدين. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو دائما بهذا الدعاء، والحديث رواه الترمذي بإسناد حسن، كان يقول: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. الله، شوف دعاء حبيبك صلى الله عليه وسلم وحبيب الدنيا كلها، بيقول: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. أمر الدنيا بسيط جدا، الدنيا إن لم تفوتها فهي ستفوتك. إما الإنسان أي يعيش في حياته غني مثلا فيفتقر بعد ذلك فيفقد كل ما يملك، وإما أنه يموت ويترك الغنى ويترك الثر ويترك كل حاجة. إذا مات الإنسان يتبع الميت 3، ماله وأهله وعمله، فيرجع 2، يرجع ماله وأهله ويبقى عمله. يبقى إذن كل ده يعني هتفوته. ولذلك قال جل وعلا: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وبعدين إيه اللي خلاهم في غفلة وإيه اللي خلاهم يبعدوا عن الإيمان؟ انشغالهم بالدنيا. ولذلك قال جل وعلا بعدها مباشرة في نفس الآية: إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا ترجعون. يبقى إذن كل ما تملكه أنت لا تملكه أنت على الحقيقة. الله عز وجل رزقني بالقلم ده، خد بالك، هل أنا مالك للقلم ده على الحقيقة؟ لا، أنا مستخلف في هذا القلم، أنا مستخلف في هذه الثياب، أنا مستخلف في البيت اللي أنا قاعد فيه، أنا مستخلف في العربية اللي أنا راكبها. فكل رزق ربنا أعطهوني أنا مستخلف فيه، أنا لا أملك على الحقيقة، وإنما الذي يملكه على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. عشان كده بيقول لك في النهاية كل الدنيا دي ستتركوها، يعني إن نحن نارث الأرض ومن عليها، نارث كنوز الأرض ومتاع الأرض وكل ما في الأرض واللي عليها كمان، الناس اللي عايشين عليها. إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يعني خلاص بقى كل، وأن إلى ربك المنتهى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والفاء للتعقيب والسرعة، عايز يقول لك أنت وإنت بتكدح وعمال بتتعب وتروح وتكسب وتعمل تجارة وبزنس وشركات، وفي النهاية والله العظيم اللقاء قريب جدا. ربنا قال عنه: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. إنهم يرونه إيه؟ بعيدا ونراه إيه؟ قريبا، قريب جدا جدا فوق ما تصور. لأن ربنا يقول لهم يوم القيامة: قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ أنتوا يعني إيه اللي خلاكم مشغولين عن طاعتي؟ إيه اللي خلاكم بعدتوا عن طاعتي وعن عبادتي وعن وعن؟ كم لبثتم في الأرض عدد؟ اتمتعتوا قد إيه؟ قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا قد إيه؟ افتكرنا لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين: يا رب احنا قعدنا يوم؟ لا مش يوم والله، حتى ما كملش يوم، او بعض. واو هنا بمعنى بل، يعني لبثنا يوما بل بعض يوم. الله، زي ايه؟ زي يكون في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. لا، ده المقصود هنا كن في الدنيا كأنك غريب بل عابر سبيل. ليه؟ لان الغريب قد يخرج من بلدي ويأنس الى بلد اخرى ويعيش فيها، انما عابر السبيل لا يمكث في البلد إلا بضع ساعات ثم يمشي ويذهب إلى بلدة أخرى، ولا يستقر بعد ذلك إلا في وطنه، والوطن الأول هو الجنة. لا يستريح المؤمن إلا حينما يعود إلى الجنة، إن الوطن الذي أخرج منه أبونا آدم عليه السلام هو الجنة. وقلوب المؤمنين بتحترق عشان ترجع مرة تانية للجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يكثر من ذكر الجنة ويقول لك: هي سلعة غالية أوي، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد الحسن كان يقول: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. الله، يا رب ما تخليش الدنيا كلها همنا، تعرف في ناس همها كله حياتها كلها دنيا وحسابات وفلوس وبزنس. الله العظيم يا ما كنا في حياتنا على مدى حياتنا اللي عشناها وربنا يا رب يحسن ختامنا بخير يا رب، ان على مدى حياتنا يا ما شفنا ناس رجال اعمال وناس اثرياء وناس وناس، وان كان الواحد ما بيحتكش لكن كنت بشوفها صور قدامي موجودة حواليا في المجتمع. هذا الانسان قبل ان يكون رجل اعمال وقبل ان يكون كان انسان بسيط جدا، كان مصلي وبيعبد ربنا ويروح المسجد وصلى صلاة الخمسة. مجرد أن انشغل بالتجارة، وليس معنى ذلك أن كل الناس كده، لا طبعا في ناس رجال أعمال وناس أفاضل ومحترمين وفي ناس أثرياء وعندهم يعني اجتهاد في طاعة ربنا شيء جميل جدا يعني، لكن أنا بتكلم عن بعض الناس اللي أنا شفتهم في حياتي. مجرد ما ربنا يعطيه أول حاجة يعملها ينسى فضل الله سبحانه وتعالى ويبتدي بقى ينشغل عن الصلاة وعن عبادة، وأحيانا يصل بالأمر أن يترك الصلاة لأنه وصل لمرحلة عنده إحساس داخلي أن أنا مش محتاج لربنا عياذا بالله. شوف الإنسان وربنا وصف الإنسان بكده، إن الإنسان لا يطغى. إيه السبب يا ربي؟ قال لك إيه؟ أن رآه استغنى، بيقول لك أنا خلاص مش محتاج، كنت زمان وأنا فقير وأنا بدعو وبعمل وبطلب وأقول يا رب وسع علينا يا رب وكرمنا وارزقنا، وما بعد ما غرق في الثروات والأموال وأصبح الأرقام عنده يعني ضخمة لدرجة أنه يخيل إليه أن هذه الأرقام لا يمكن أن تفنى لا في عهده ولا عهد أولاده ولا أحفاده، فيحصل له شيء من الطغيان، يحصل له شيء من الطغيان أنه حاسس أن أنا خلاص مش محتاج أن أنا أدعو. أحيانا في إنسان لا يدعو إلا إذا نزل به البلاء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا كما عند الترمذي بإسناد حسن قال من سره أن يستجيب الله له عند الكرب والشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء. يعني أنا قاعد في رخاء، قاعد في بيتك ولا قاعد في فيلتك ولا في قصرك وعندك عربيتك وعندك شركاتك وعندك وعندك، قال لك كتر من الدعاء في الوقت ده بالذات. طب ليه أكتر من الدعاء؟ ما أنا الحمد لله مبسوط مش محتاج حاجة، يعني مش محتاج حاجة أطلبها. لا، محتاج تطلب أن ربنا يثبتك على الدين، ان ربنا يزيدك من فضله في امر الاجتهاد في طاعه ربنا عشان تبقى في درجات اعلى في الجنه، ان ربنا يوفقك انك تستعمل المال ده فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، ان ربنا سبحانه وتعالى يخليك تقتحم العقبه الصعبه جدا اللي ربنا قال عنها فلا اقتحم العقبه. وما ادراك ما العقبه؟ فك رقبه او اطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا متربه. الانفاق ده عقبه، والإنسان عامة الإنسان مش كل الإنسان يعني لفظ عمومي في كثير من الناس وهو فقير ممكن ينفق ولو بالبسيط ولو باليسير، ولما يغتني بيخاف على الفلوس. لذلك حتى المثل عندنا في مصر يقول لك ما يقولك ما تهنش غير على الفقير. ده حقيقة على فكرة، ده كلام ده مش خطأ، يعني إن فعلا تجد الفقير أكرم من الغني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سبق درهم 100,000 درهم. كيف ذلك يا رسول الله؟ درهم يسبق 100,000 درهم؟ قال أيوة، رجل ما كانش عنده غير درهمين فأنفق درهما وأبقى درهما فيعتبر تصدق بقد إيه؟ بنص ثروته. ورجل كان عنده عرض كثير من المال، عنده مش أرانب ولا كتاكيت ولا لا، ده كان عنده فيال وديناصورات يعني بلك مليارات، فأنفق منها 100,000. فالمئة ألف دي مبلغ كبير جدا لكنه لا يساوي شيئا في ثروته. وده مش معناه بقى ان الاغنياء بيقولوا طب خلاص يعني ما دام الدرهم بتاع الفقير يعني احسن من 100,000 بتاعتي يبقى بلاها ال 100,000 بمر. لا، ده مش المقصود. ربنا يكرمكم ان شاء الله، كل خير بتعملوه انتم ماجورين عليه، وكل حاجه تفرج بها كرب انسان مؤمن فقير او مبتلى او عنده اي حاجه بفضل الله كل ده في ميزان حسناتك. ولذلك يعني سبحان الملك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذا الغني ربنا أعطاه من المال ما يفرج به كربات آلاف البشر. ممكن واحد غني يروح مثلا منطقة بتاعت عشوائيات مثلا، ممكن يطلع بفضل الله والله 1,000 أسرة، 1,000 أسرة كده يجيب لهم شقة إيجار جديد ب 500 جنيه ولا ب 300 جنيه في أماكن برضو فقيرة زيهم، يعني فقيرة قريبة منهم، يعني مش هياخدوا من عشوائيات ويعيشوا مثلا في شارع مكرم عبيدي قال له شقه ب 5,000-6,000 جنيه، هيبقى الامر صعب جدا. وبعدين لو قدر يساعد النهارده مش هيساعد بكره، بدل ما هينقروا في مكان قريب من سكنه إنه برضه هو مصالحه في المكان ده، ويروح يطلع 1000 أسرة. يا سيدي بلاش 1000 أسرة، 100 أسرة، ويدفع إيجار 300-400 جنيه كل شهر. يعني قديه؟ يعني 300 أسرة دولت في الشهر يعني هيدفع مثلا 300,000 جنيه. سبحانك يا رب، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فلوسه هتنقص؟ كلا والله، وأنا أقسم بالله عز وجل، والله ما ينقص من فلوسه ولا مليم. يا شيخ محمود ليه بتقسم؟ رجل هيدفع 300,000 جنيه تقول لي مش هينقص؟ أقول لك مش هينقص ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بالله سبحانه وتعالى. وشوف بقى النبي الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، مش محتاج أنه يقسم. فتخيل لما يقسم بيقول كما عند أحمد والترمذي في سند صحيح: ثلاث أقسم عليهن. أول حاجة في الثلاثة: ما نقص مال عبد من صدقة. الله، معاه 2 مليار ولا كام، وأنفق 300,000 على أسر زي كده، وقال لهم يعني إيه؟ يعني إن شاء الله أنتوا اجتهدوا كده واشتغلوا، وأنا ممكن أدفع لكم فيما بعد مثلا إيه، يعني أدفع لكم شهرين مقدم، وفيما بعد أدفع لكم مثلا نص الإيجار لحد ما ربنا يسر لكم وتشتغلوا، وأنتوا تدفعوا بقى الإيجار بعد كده. يبقى أنقذ أسرة 100 أسرة. المية أسرة دول اتفرج كربتهم، والمية أسرة دول فيهم كم فرد؟ على الأقل بتوع العشوائيات دول ما شاء الله يعني عندهم إنتاج من البني آدمين كتير، ما شاء الله تلاقي الأسرة 11 و5. يا سيدي قول 5، 5 في 100 أسرة يعني 500 أسرة، 500 فرد. أنت فرجت كرب 500 واحد، خد بالك، فيوم الأيام ربنا يفرج عنك 500 كربة من كرب يوم القيامة، ومستحيل تكون كرب يوم الأيام توصل 500. شوف قد إيه، فيفرج عنك بالكرب اللي انت محتاج، بالقدر اللي محتاج تتفرج عنك يوم القيامة، والباقي يرفع به درجاتك في الجنة. ولذلك حتى وإن كان الفقير يتخش الجنة كما صح ذلك في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح: فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام ونصف يوم. وفي رواية الترمذي بإسناد حسن: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، أي بخمسمائة عام، واخد بالك. فلما يخش المسلم قبل المسلم الفقير لما يخش الجنة قبل الأغنياء ب500 سنة، خد بالك، فده مش معناه سبق الفقير للغني، مش معناه رفعة الفقير في الجنة قبل الغني، لا. يقول الإمام ابن القيم في حاد الأرواح: وليس معنى السبق زيادة الأفضلية، فقد يكون الغني يتصدق ويفعل خيرات كتيرة لكنه يتأخر للحساب، وخد بالك، والإكرام متعود الفقير اللي اتحرم في الدنيا، ثم يدخل غني بعد ذلك فيجد نفسه في درجات في الجنة أعلى من الفقير بكثير جدا، وما بين الدرجتين في الجنة مسيرة 100 سنة. يبقى إذن: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وقد حكي عن شريح أنه قال: إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عز وجل عليها 4 مرات وأشكره. 4 مرات لما بتصاب بمصيبة، قال آه طبعا. شوف بقى الفهم بقى، الناس اللي فهمها عالي قوي وعندها إيمان بالقضاء والقدر عجيب الشكل، وعندها كده نظرة كده، شايفين الآخر يا جماعة، شايفين الجنة، مشكلتنا نحن بس تحت رجلينا. ففي مشاكل كبيرة حصلنا، الواحد بمجرد ما يفقد أي حاجة أو يحصل له بلاء ولو لمدة أسبوع ما بيتحملش، وممكن عازم بالله يعني أعوذ بالله، ربنا عارفين عافيك يا رب، بادره بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. كل ده ليه؟ قال لك: يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. شوف بقى شوف المشكلة جاية منين، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فكان شريح يقول أنا بحمد ربنا 4 مرات لما أصاب بمصيبة. ليه؟ قال لهم: أول حاجة بحمد المولى عز وجل أنها لم تكن أعظم من ذلك. ابني مات، كان ممكن ولادي كلهم يموتوا، فقول الحمد لله رب أنت أبقيت لدولت. فقد 1000 جنيه، فقول الحمد لله كان ممكن أفقد 20,000 اللي أنا شيلهم. مش عارف حصل له إيه، يقول الحمد لله أنه ما كانش أكتر من كده، كان ممكن يكون أكتر من كده. حتى مثلا عندنا لك بلا أخف من بلا، أو قضى أخف من قضى، واحد ماشي بالعربية فخبط الفوانيس بتاعت العربية كسرت، نازل زعلان، فواحد بيقول له معلش قضى أخف من قضى، حد عارف يمكن ربنا فدى عيالك، يمكن العربية كان ممكن تتعجن ووشها يجي في مش عارف ايه كده، وتلاقي له العربية كلها يعني معجونة، خد بالك، فيبتدي هو يهدى، اه فعلا ده كان ممكن تكون أكتر من كده، ده الحمد لله نجت على قد كده. دايما احنا بنقول لبعض كده، يبقى بحمد ربنا المصيبة مش أعظم من كده. حاجة تانية، وأحمد الله إذ رزقني الصبر عليه. الله أنا ما كان ممكن أبتلى وأقول ليه يا رب ليه وليه الظلم ليه هو ما فيش حد غيري هو حرام ده مش معنى الناس كلها في عب إيه وأنا اللي فربنا بقى لما يرزقك الصبر عليها دي نعمة كبيرة قوي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الحاكم وابن حبان بإسناد حسن إن الله لا يكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة فلا يبلغها العبد بعمله فلا يزال الله يبتليه خد بالك من الحتة اللي جاية ويرزقه الصبر عليها حتى يبلغه إياه. ما كان ممكن ربنا ما يرزقوش الصبر مصيبة ورا مصيبة يتضجر ييأس يقنط عياذا بالله يكفر. مصائب كثرة المصائب لما تجتمع الإنسان ممكن يوصل لمرحلة من مراحل حياته إنه ربنا يعافينا ويعافيك يا رب من المرحلة دي ييأس من رحمة ربنا. فلما ربنا بقى سبحانه وتعالى يبتلي ويرزقه الصبر شوف الرزق أما الصبر إيه ده النبي بيقول والصبر ضياء. وفي الحديث الثاني قال لك إيه قال لك وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. الله عشان لما تيجي تتكلم واحد النهارده على الرزق يقول لك يا رب يوسع علينا يا رب يوسع علينا الفلوس يعني قال لك لا ده النبي بيقول لك لا الفلوس مش أوسع رزق ده أوسع رزق في الكون ده كله وما أعطي أحد عطاء ده كلام النبي خيرا وأوسع من الصبر. آخر حاجة يبقى إذن رزقان الصبر عليها. ثم الحاجة الثالثة وإذ وفقني للاسترجاع لما أرجوه فيه من الثواب. وفقني إن لما تقع المصيبة والحمد لله إن لله وإن إليه راجعون إن لله وإن إليه راجعون هي دي الاسترجاع إن أنا بسترجع لأن ربنا قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون أولئك الثمرة بتاعتهم عليهم صلوات من ربهم ورحمة. رغم إن الصلوات هي رحمات طب صلوات من ربهم ورحمة يبقى في رحمة خاصة لأهل الصبر اللي هي إيه اللي هي ممكن تكون والله أعلم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وممكن تكون رحمة أخفاها الله عز وجل للعباد يوم القيامة. يبقى إذ وفقني الاسترجاع. آخر حاجة إذ لم يجعل المصيبة في ديني. يبقى إذن أربع حاجات بحمد ربنا لما أصاب بمصيبة إنما كانتش أكبر من كده إن وفقني الصبر عليا إن وفقني للاسترجاع أنها لم تكن في ديني. تعالوا نكمل مع بعض الأشياء التي تعين المسلم على الصبر على البلاء ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله عليه وسلم. جئت شرفتا مدينة مرحبا يا خير دا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله خير دا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد تعالوا نكمل مع بعض العناصر والأشياء التي تعين المسلم على الصبر على البلاء. ربنا يا رب يفرج عنا وعنكم ما نحن فيه من البلاء رب العالمين ويحفظ بلاد المسلمين من كل سوء اللهم أمين يا رب العالمين. رقم 6 أن تعلم أن الدنيا دار ابتلاء وامتحان. الدنيا ما هيش دار إكرام ولا نعيم ولا سعادة. مشكلة الناس أو مشكلة كثير من الناس يا جماعة إن هو بيعول على الدنيا وإن هو بينتظر من الدنيا إنها تكون أفضل من كده. الإنسان لما يعرف حقيقة الدنيا هيعرف يعيش الدنيا صح ولما يعرف حقيقة الآخرة هيعرف يعيش برضو الدنيا صح. لما تعرف حجم الدنيا بالنسبة للآخرة صدقني هتعرف تعيش دنيتك وتتمتع في آخرتك. ولما تعطي الدنيا أكبر من حجمها هتفقد الدنيا وهتفقد الآخرة. عارف حضرتك لو جبت القلم اللي في إيدي ده لو تخيلنا إن الدنيا كلها هي القلم ده فالقلم ده ممكن أحطه كده قدامي فبشايف القلم شايف الكاميرا شايف الحيطة اللي بعدها شايف البلكونة وشايف البيوت اللي حواليا وشايف الأرض وشايف السماء شايف إن القلم ده ما يسواش حاجة للي وراه صح كده؟ إنما نفس القلم بنفس الحجم لو أنا حطيته كده مش هبقى شايف غير القلم صح كده؟ يبقى في الوقت ده هيبقى حياتي كلها وشغل كله من أجل القلم ده اللي هو من أجل الدنيا. وهي أصلا في النهاية قال عنها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى قال لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة. عارف حضرتك البعوضة؟ اللي اصغر من الذبابه اللي قد كده اللي ما بتشوفهاش غير لما بتقرب قوي من وشك وتقوم خبطه فيه وماشي. البعوضه ديت الجناح بتاع البعوضه اللي انت ما انتش شايفها ديت بالعافيه، شفت الجناح بتاعها قد ايه؟ لو حبيت تمسكه ما تعرفش، اهي الدنيا ما تسويش الجناح ده. فتخيل الجزء جناح البعوضه ده اللي هي اصلا الدنيا ما تسويش جناح ده، الجناح ده بيتكالب عليه ويتصارع عليه 6.5 مليار كل واحد عايز ينهش حته من جناح بعوضه. مش امر مضحك؟ طب تخيلوا كده المنظر معايا كده، تخيل حضرتك مش هقول جناح، لا بعوضه. يلا خلينا كده ايه يعني عشان ما حدش يقول احنا حارمينهم من حاجه، بعوضه كامله يلا، واخد بالك؟ تخيل بعوضه كامله و6 مليار ونص بينهشوا فيها، كل واحد عايز حته من البعوضه، واخد بالك؟ ولما واحد ياخد حته من البعوضه يمشي بقى بيتفخر على الناس كده، انا معايا حته من البعوضه، واخد بالك؟ معايا شركات ومعايا فيلل وقصور ومصانع وفلوس، معايا حته من البعوضه. يجي يكتشف في يوم القيامه ان ربنا بيقول له وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. عارف حضرتك كنت مسافر من مثلا من القاهره لاسكندريه، فرايح تقضي ليله وراجع، او راح تقضي 4 ساعات كده وراجع، فواخد معك ايه في العربيه؟ شنطه فيها غيار فقط، غيار لو حصل مثلا اللبس ده اتدلق عليه حاجه، مش عارف حصل ايه، اتكعبلت، فلازم يكون في مثلا قميص وبنطلون، او لو كنت تلبس توب زي حالاتي كده تاخد توب باحتياطي، واخد بالك؟ حتى لو مش مكوي او مكوي ومطبقه، يعني المهم ايه، بتعمل حساب غيار واحد وقرشين في جيبك للظروف للمصاريف للطريق للبنزين للاكل للشرب، واخد بالك؟ وخلاص يعني في ايه تاني؟ اذا زمزميه ميه ولا ازازه ميه وسندوتشين ثلاثه والدنيا جميله يعني. اهو يلا شفت الشنطه دي اسمها متاع، اسمها متاع المسافر. فشوف الشنطه دي بالنسبه لي ما تملكه انت ولا تسوى حاجه. انت ممكن يكون عندك 3-4 عمارات، على كام عربيه، على شركه، على فلوس في البنك، على عندك حاجات كتيره، لكن انت خدت من كل الحاجات الكتيره ديت لسفرك ده الشنطه دي اللي هي لما تجمع فلوس على بعضها ما بتزيدش عن 300 جنيه، فانت ما خدت الشنطه دي. بيقولك شايف الشنطه دي متاع بس حقيقي، متاع مسافر بس حقيقي. لما تعوز تطلع لبس تغير هتلاقي، لما تعوز تجيب سندوتش تاكل هتاكل بالشنطه، لما تعوز تطلع ازازه ميه موجوده، ازازه عصير ما فيش مشكله، حته شوكولاتيه موجوده ما فيش اي مانع خالص. لكن الدنيا بقى متاع قد الشنطه دي، وفي النهايه تيجي تفتحها تلاقيها فاضيه. بيقول لك وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. يحزنك اكتر لما تسمع المعنى ده، ان الانسان يبقى عارف ان الدنيا متاع غرور، وتيجي تكلم واحد مثلا من اللي الدنيا واكله قلبهم تقول والله يا اخي الدنيا ما تسواش، هيقول لك والله العظيم فعلا، والله صدقت يا شيخ، والله دنيتي دي وما اعرفش الناس بتعمل كده ليه، والله العظيم ما تسوى حاجة، أقسم بالله هو واحد يروح قبره غير بالكفن بتاعه من الشيخ، خد بالك؟ وتبص لحاله عنده استعداد أقول لك إيه، ياكل أخوه، خد بالك؟ مجرد ما أبوه يموت بيحرم إخواته من البنات من الميراث ويبهدلهم وياكل فلوسهم وياكل فلوس إخواته وينصب على أمة لا إله إلا الله، يقول لك والله الدنيا ما تسوى حاجة. فيعني تقعد تقول كده إيه زي ما بنقول في مصر كده، اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك مش هستعجب اتجنن، واخد بالك؟ يعني في انفصام ما بين فهم القضيه نفسها وما بين حياتي. انا فاهم ان الدين ده اغلى حاجه، بس ممكن اكون انا مش عايش الدين، فاهم ان الدنيا دي مش تستحقش ان احنا نتصارع عليها، ورغم ذلك انا بتكالب عليها وعندي استعداد ان انا اطير رقاب عشان اوصل للي عايزه، فاهم ان الدنيا دي ما تسواش حاجة، ومع ذلك أنا بقطع أرحامي وبعق أمي وببهدل زوجتي وبعمل في ولادي وبعادي جاري ليه؟ ليه في النهاية؟ وفي النهاية الكل مروح، والله العظيم مروح. ده يا سلام، ده يا ريت الواحد يروح، والله العظيم مش يقسم الدنيا ولا، لكن حب للقاء ربنا، والله العظيم، والله العظيم أقسم بالله الواحد كل يوم بيزداد شوق، والله بيزداد شوقا للقاء ربنا. لان فعلا تحس ان الدنيا يعني حتى العوام يقول لك ايه؟ يقول لك الدنيا ما بقاش فيها حاجه حد الواحد يتلذذ بيها. دنيا ايه؟ ده الواحد بيصبح في هم وغم واخبار تدمي القلب، وينام على نفس الاخبار، والصبح في اخبار جديده، ده كل يوم يعني ربنا عافينا عافيك يا رب. ايه الدنيا دي؟ ايه الدنيا يعني؟ تخيل ان الدنيا بقى عماله بتتبغض الينا وبتكشر في وشنا وعماله بتقبح في منظرها، ومع ذلك نقول برضو على قلبنا زي العسل، بنموت فيك، هنقطع بعض عشانك، هناكل في بعض عشان خاطر الدنيا. تخيل كده لو ان واحد ليه صديق صاحبه كل يوم بيقول انا عايز اخلص من الراجل ده، انا عايز اطفشه، اعمل ايه؟ يعاملك احسن اسوأ معاملة، وبياكل فلوسك وبيتبغض اليك ويشوف ايه اللي انت بتكرهه ويعمله، ايه الكلام اللي بيزعلك ويقوله، وايه المنظر او اللبس اللي انت بتحبوش فيلبسه، وايه التصرف اللي بيضايقك فيتصرفه عشان بس تكرهه. تخيل حضرتك بتقول له يا سلام والله انا مش عارف اقول لك ايه، انا كل يوم بحبك اكتر واكتر، يقول لك انت ايه يعني؟ طب تحلك ايه؟ اعمل فيك ايه يعني؟ يعني يعني انا اعمل ايه فيك يعني؟ ازاي ده كنت انا بتبغض اليك كل يوم وانت رغم ذلك بتزداد حبا لي؟ لا انت في حاجه فيك مش طبيعيه. ده حاصل مع ناس كتيره في الزمن ده، الدنيا عماله تتبغض الينا، عماله بتورينا الوش الصعب، ومع ذلك في ناس مسكين فيها بايديهم واسنانهم، بدل ما يعضوا على سنه النبي بالنواجذ كما قال عضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور، له بيعض على الدنيا وسايب السنة، بيعض على المجلات اللي فيها صور عارية ويترك كتاب ربي سبحانه وتعالى، ما يفتحش كتاب ربنا ولا هو يعني من رمضان لرمضان، وفي بعض الناس ما يفتحوش في رمضان. فالأحوال محتاجة أن احنا نرجع نفسنا. عايز أقول لكم وعايز أقول لنفسي والله ثم والله، الأيام عمالة بتجري وإحنا مش حاسين. في الأيام اللي فاتت دي في آخر 3 سنين بالذات، كمية السباب والشتائم واللعن والاتهامات والتخوينات وقصف المحصنات، كمية البشاعة اللي بتدور ما بين الناس في أقطار العالم، شيء يندى له الجبين. كل ده على مرأة ومسمع من الله سبحانه وتعالى. خد بالك، ما يلفظ من قول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الواحد أحيانا بيقعد مع نفسه بعد يقوله إيه اللي حاصل، واحنا ممكن نكون نسينا اخرتنا؟ نسينا ان في رب، في رب مطلع علينا بيقول لنا ان هحاسبكم يوم القيامه، هتقفوا بين ايديا. والنبي قال لنا كده، ما منكم من احد الا سيكلمه ربه عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر تلقاء وجهه فلا يرى الا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. احنا مشغولين ببعض قوي، وعلامة الإفلاس كثرة الانشغال بالناس. أرجوك يا حبيبي وأرجوك يا أختي ويا أمي ويا والدي ويا ابني ويا بنتي، افتحوا كتاب ربنا، عودوا اذكروا ربنا، اقفلوا النت ده شوية. النت فيه خير كتير وفيه شر أكتر. اقفلوا النت كده وافتحوا المصحف وما تقراش الجزء عشان توصل لاخره. ارجوك اقرا وحس بالايات كده نازله على قلبك، وارجوك اقري الايات كده وعيش معاها. بالله عليكم ركعتين فقط، انا مش هشق عليكم، ركعتين قيام ليل. اطفي موبايلك، اطفي موبايلك خالص، ما تعملوش سايلنت، اطفيه. وقت قرايه القران اطفي الموبايل، وقت قيام الليل اطفي الموبايل، وقفل تليفون البيت، اعزل نفسك، ارمي الدنيا دي ورا ظهرك. الله أكبر، ارميها بظهر إيدك وأقبل بقلبك على الله ومصلي ركعتين. اقعد كده اعمل لنفسك ورد يومي كده بعيد عن الناس، اقعد كده استغفر، اقعد صلي على النبي، اقعد قول أذكار الصباح والمساء، نظف قلبك، اسقي قلبك طاعة. قلبك ده نبتة زرعة، الإيمان جواه زي الزرعة، الزرعة دي لو ما سقيتهاش هتموت. في ناس زرعت الإيمان في قلبها مش بطلت تسقيها، دي بقت بتردمها. عارف حضرتك لما يكون عندك زرعة انت لازم تديها ميه عشان تعيش. لا ده مش بيديها ميه، ده بيديها تراب وحجاره. يعني هو لو سابها من غير ميه يمكن هتدبل وتقعد فتره دبلانه وبعدين تموت. لا ده هو بيموتها موت مفاجئ، بيرمي عليها تراب وحجاره لانه شاغل نفسه بقضايا مش عارف اخرتها ايه. الواحد بيحزن على الاحوال اللي احنا شايفينها، سب الدين بقى ليل ونهار في الشوارع، الجهر بالمعاصي بقى على عينك يا تاجر، وكأن الناس بتعند مع بعضها. لا يا حبيب قلبي، طاعتك ليك انت مش هتنفع حد حواليك، ومعصيتك عليك انت مش هتضر حد حواليك. لما تيجي ماشي في الشارع وتلاقي واحد سمته متدين، يبقى هو لو واقف مثلا بيشرب زجاجة خمرة في عربيته فيروح مطلعها برا العربية ويشربها قدام اللي معدي ده، عايز يقول له أنا بفتخر إن أنا بشرب خمر، أو بفتخر إن أنا بشم أو بعمل أو بسوي، أو بفتخر إن أنا مصاحب بنت وماشي معاها. بتفتخر على إيه؟ لا ده ده ده في رب وفي آخرة، دينك دينك لحمك دمك. أنت المفروض ما يكونش في حاجة أغلى عندك من دينك. دنيا إيه يعني؟ يعني بتكره حد أو بتحبه يا أخي، دي حاجة بينك وبين نفسك، ما فيش مشكلة. لا أستطيع أن أرغم حد أن يحب حد، ولا أرغم حد أن يكره حد. حب ما شئت واكره ما شئت، لكن خد بالك أن من أحب لله، ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، أن من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. خد بالك أنت بتحب مين، خد بالك أنت بتكره مين. سيدنا عبد الله بن عمر بيقول لو أني أنفقت مالي كله غلقا غلقا، لو قعدت أنفق أموالي دي كلها بالأفة كده حتى ما خلصت كل ما أملك، ثم أصبحت لا أحب من أحبه الله ولا أبغض أعداء الله، لخشيت أن يكبني الله عز وجل على وجهي في نار جهنم. شوف أنت بتحب مع مين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت مع من أحببت، حديث في البخاري ومسلم، بيقول أنت مع اللي بتحبه. أرجوك راجع نفسك، شوف بتحب مين وبتكره مين. بتكره واحد بيطيع ربنا ليه عشان مختلف معاه؟ ده ما يدعوكش لكراهيته. لو إنك بتتكلم كلام إنصاف وأواء، ما تكرهش حد. أنا واحد من الناس، أهو واحد من المجتمع، من أهل مصر، والله العظيم والله الذي لا إله غيره، أنا أحب كل أهل مصر. وإن اختلفت مع حد في قضية بيحملها أو في فكر معين، أو اختلفت معاه في بلاش الاعتقاد، أصل الاعتقاد ده موضوع تاني، أو اختلفت معاه في توجهه أو رغم ذلك أنا لا أبغضه. كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه وارضاه، صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، كان معدي فلقى الناس بتضرب واحد بيعصى ربنا، فبيقول لهم ماذا تصنعون؟ قالوا له وجدناه يعصى الله سبحانه وتعالى. ألا تبغضه؟ قال لا، أنا لا أبغضه، وإنما أبغض عمله الذي يعصي به ربي سبحانه وتعالى. فإن تاب من معصيته فهو أخي. يعني أنا ما بكرهش الإنسان لنفسه لذاته، أنا ما بشخصنش القضية. يعني لو بيني وبين حد حتى خلاف أنا أسر به في نفسي فأنا لا أبغضه بل أدعو له. يعني لو اختلفت مع حد في قضية ما، في أمر ما، في توجه ما، أنا ما بديش عليه وبديش على حد، أنا بديله يا رب، يا رب بصره بالحق يا رب. ده كان من دعاء النبي، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ده دعاء جميل قوي، اوعى تتخلوا عنه. ادعي الدعاء ده، قول يا رب وريني الحق حق. لأن ممكن إنسان ربنا يطمس على قلبه، ربنا يعافيكوا يا رب، ربنا يعافيكوا ويستركوا، ممكن إنسان يرى الحق باطل ويرى الباطل هو عين الحق. دي أكبر مصيبة. الإنسان اللي بيتقي ربنا سبحانه وتعالى، ربنا بيجعل له فرقانا بيفرق به بين الحق والباطل. ده من نعمة ربنا على الإنسان اللي بيتقي الله سبحانه وتعالى، ربنا بيجعل له فرقانا. خد بالك، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فرقان ده حاجة في قلبك كده تفرق بها بين الحق والباطل، ده حق وده باطل. لكن حتى أنا لو عرفت الحق والباطل، أنا أدعو لأهل الحق بالتثبيت وأدعو لأهل الباطل بالهداية، لا أدعو على أحد. النبي علمنا كده. قالوا له كما عند مسلم: ألا تدعو الله على المشركين؟ ده مشركين مش مسلمين كمان. قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. يا سلام، ده سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم هو اللي بيعمل كده. إنما إحنا النهاردة محتاجين إن إحنا نشوف، إحنا مقبلين على رجب وشعبان ورمضان. يا إخواني وأحبابي، يا من توافقني ومن تخالفني، وأنا في حياتي ما دخلت نفسي في أي أمر من أمور، لا سياسة ولا مشاكل ولا عداوة مع حد ولا غيره، لأني أحب الناس جميعا، وأعتقد أن أنا لازم أستثمر دعوتي في أن أنا أوصل الخير لكل الدنيا. كل الدنيا محل دعوتي، من يوافقني ومن يخالفني، الكل محل دعوتي، لازم أبلغ دعوة ربنا لهؤلاء جميعا. عايز أقول: راجع نفسك شوية في العبادة، في الطاعة، في قراءة القرآن، في قيام الليل، في الاستغفار، في نزاهة اللسان عن الأقوال القبيحة، السب والشتم واللعن والقذف والغيبة والنميمة والاتهام وقذف المحصنات. طهروا ألسنتكم، اشغلوا ألسنتكم بذكر الله سبحانه وتعالى، إن كل ده هتيجي تلاقيه في صحيفتك. يا ريت الكلام ده كله في الآخر هيتقفل عليه وينتهي، لا، كل ده بيتكتب، تروح هناك تلاقيه. الذنب اللي بينك وبين ربنا أمره بسيط والحل فيه سهل جدا، إنما اللي بينك وبين العباد ده مصيبة، مظالم تيجي يوم القيامة، واحد هيسامح وياخد حسنات، وواحد بيقول لا مش عايز حسنات، أنا عايزه يعاقب في النار باللي عمله فيه. فابعد، ابعد نفسك عن أن أنت تستجد رحمة من بشر، إنما لما تطلب الرحمة من رب البشر هو رحيم، هو قال كده: ورحمتي وسعت كل شيء. فسهل قوي أن أنت تفوز برحمته، إنما عشان تفوز برحمة بشر دي صعبة جدا، إن ممكن يقع نصيبك مع واحد أسود القلب يقولك مش مسامحك ومش هسامحك. طب ليه أحط نفسي تحت رحمة بشر؟ ليه؟ عايزين كده، الله يبارك فيكم، اهدى كده، اقعد كده لوحدك، الله يبارك فيك، اقفل كل حاجة، اقفل التلفزيون، اقفل دش، اقفل النت، اقفل موبايلك، اقعد كده فكر كده، أنا رايح فين؟ وآخرتها إيه؟ والدنيا مهما طالت فلا بد من نزول القبر، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر. أنا كده كده مروح، إن كنت فرحان بشباب النهاردة بكرة هعجز، ويمكن ما عجز، يمكن أموت قبل ما عجز. فلما أقف بين إيدين ربي أقول له إيه؟ أعدوا للسؤال جوابا، أبوس إيديكم، أعدوا للسؤال جوابا. أنا جاي النهاردة والله العظيم جاي مريض جدا جدا جدا، يعني الحمد لله السكر معدي 500، لكن والله العظيم أنا جاي عشان أقول لكم كلمتين دول بس. بالله عليكم استعدوا شهر رجب وشعبان ورمضان، وبالله عليكم نتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونستغفر ونتحلل من المظالم، علشان الإنسان ما يعرفش إمتى هيلقى الله سبحانه وتعالى. وأنا بحبكم وأحب لكم الخير، ونفسي ربنا يجمعني بيكم كلكم في الجنة يا رب العالمين. إني داعم فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا. يا رب اغفر ذنوبنا، يا رب استر عيوبنا، يا رب تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، فرج هم المهمومين، وكرب المكروبين، وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وزوج بنات المسلمين، واهدي شباب المسلمين برحمتك يا رب العالمين، ونجح طلاب المسلمين، ووسع أرزاق المسلمين برحمتك يا رب العالمين. نسألك يا ربنا من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، واتمعنا واجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر.